بمعنى أستاذنا بقى، بمعنى أستاذنا بقى نعم الشيخ، يعني شيء عملي إنه يدعى إخواننا اللي بيعالجوا، يكون مجلس حافل كبير اللي بيعالجوا ويتكلم معهم بنصائح تكون يعني محضر لها مدروسة وتسجل وتنشر الأمة. يعني نقدم طرح التصور صحيح عن الموضوع. هذا شيء عملي جيد. إخواننا عشرات الآن بيعالجوا إخواننا. كيف؟ إخواننا عشرات اللي بيعالجوا. عشرات. عشرات اللي بيعالجوا الآن، يعني قد يصل 50 واحد. وأنا على شبه اليقين إنه العدد هذا كله لا تستصل منه أكثر من 2 أو 3. أي نعم. إذا نحتاجون للنصيحة أستاذنا. يعني أنا بعجل صحيح اللي حكيته، بشوف فلان بقرأ، فلان بقرأ، فلان بقرأ. يعني أنا حقيقة لما بهذا والله أنا بقول بتذكر أحمد بن حنبل، بتذكر ابن تيمية، بتذكر شو بهدلت القضية نص ساعة والله شيخنا مش بيدنا احنا، كانوا يعني علامات نادرة على الطريق. اي والله شيخنا مش بيدنا احنا، لا صارت مني، لأن اللي بصير شيخنا اللي بصير أحيانا إنه بيجي واحد يقول لك أنا بدي أتدرب عندك أعالج، بتقول له يا أخي أنا والله ما بضمنك، وبعدين أنا ما بعالج أي واحد، فبيبدأ معك بداية صحيحة، بعدين تسمع أنه عجايب ما بتستطيع تفعل له شيء. هذا مشكلة من باب التكسر. أنت يمكن تقول له تعالى يعني مشان التخفيف، لأنه يا شيخنا في كان يجيني أحيانا 100 حالة يا شيخ. أيوه نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ميرسي ايه مشنير؟ الحمد لله مير ان شاء الله، بس مشنير الحمد لله. من جهة من اثنين المتكسر، والله لو ادفع من جهة 1000 دينار بس اخلص لا افعل ذاك المشكلة. كيف؟ لا بالنسبة لك ما بدك توقف. يا سي كمان ان شاء الله. يعني لا سمح الله بجودي. كيف نشمير؟ الله ما امين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلنا اخوان ما بنحبش نفشيهم. والله الواحد تأذي يعني تأذي، وقته ضايع يا شيخنا وعلمه.